السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم نور بصائرنا وفقهنا بدينك، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. أما بعد، فلا يزال درسنا في علم التوحيد، وبالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد، اللهم صل وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يقول الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب غفر الله لنا وله ولشيخنا وللمسلمين أجمعين في كتاب التوحيد، في باب ما جاء في كثرة الحلف، وذكر أدلة على ذلك. قال: وفيه عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم يجيء قوم تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته. بسم الله الرحمن الرحيم. تقدم لنا في الليلة الماضية الحديث الأول، وهو قوله عليه الصلاة والسلام: خير أمتي قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. قال عمران الحصين: لا أدري أذكر بعد قرنه مرتين أو ثلاث. والمقصود بالقرن يعني قرن الرسول عليه الصلاة والسلام أصحابه الذين أسلموا ورأوه وبقوا على ذلك حتى لقوا ربهم، فهؤلاء هم خير الناس على الإطلاق بعد الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وهم فيما بينهم يتفاضلون. إيمان أبي بكر رضي الله عنه كما جاء في الحديث: لو وزن إيمان أبي بكر بإيمان الأمة لرجح به، ثم عمر رضي الله عنه، ثم عثمان، ثم علي رضي الله عن الجميع، ثم أيضا بقية العشرة وأهل بدر وأهل الشجرة يعني بيعة الرضوان، وعموما أصحاب نبينا صلى الله عليه وسلم هم خير الناس بعد الأنبياء كما جاء في الحديث الآخر. قال: إن ثم يأتي بعدكم قوم يشهدون ولا يستشهدون، يعني يدلون بشهادتهم قبل أن تطلب منهم، دليل على استخفافهم بالشهادة. ونحن في باب ما جاء في كثرة الحلف، وليس في هذا الحديث كثرة الحلف أو ذكر الحلف، لكن الشهادة غالبا مقرونة باليمين، فهي إذن هنا قامت مقام اليمين، فمنهم من يحلف قبل أن يستحلف ويشهد قبل أن يستشهد، وهذا دليل على استخفافه بالشهادة واستخفافه باليمين. ومثل هذا لا تقبل شهادته، لأنه لا يؤمن أن يكون شاهد زور، أو أنه لا يدري لمن الحق، وإنما جاء متطفل. وفي حديث: خير الشهود الذي يشهد قبل أن يستشهد. فسر ذلك بأن الإنسان إذا علم حقا ولو لم يشهد له لضاع، فإن عليه أن يشهد لكن لا يذهب للقاضي هو ويدلي بشهادته، بل يخبر صاحب الحق فيقول إن طلبتني فإن لك عندي شهادة، فقد يعلم أن هذه الأرض له أو هذا الحق له، لكن هذا ما درى أن له شهود. إذا طلب منه القاضي بينة قال ما عندي، وهذا يريد الحق وبيان الحق ولا يريد أن يظلم هذا المسلم وهو يعرف أن له حق، ولكنه لا يشهد قبل أن يستشهد، بمعنى أنه يدلي بشهادته عند القاضي، ولكن يقول لصاحب الحق إن طلبتني أو طلبت فإن لك عندي شهادة، ولا يخبره بكيفيتها وماهيتها وما هي. فهذا خير الشهود الذي يخاف أن حق المسلم يضيع، أو حق لله، يعني في شيء فيه مرضاة لله. كذلك لو أن إنسانا وقف أرضا مسجد ومضت السنين، والسنون كل ذلك في اللغة العربية جائز، مضت سنين ثم لم يكن هناك بينة أو كتابة تقر بأن هذه الأرض موقوفة مسجد، وأراد أحد أن يستولي عليها، فإن هذا من واجبه أن يذهب للحاكم ويقول أنا أشهد أن فلانا قد أوقف هذه الأرض مسجدا وأنها له، وقد أشهدني كما أشهد غيري، لكن قد يكون الشاهد الثاني قد توفي أو غير موجود ولا يمكن حضوره، لكن يقول أنا أشهد بأن هذه الأرض قد وقف فلان مسجد. فلو لم يشهد ضاع هذا الحق. ثم قال يشهدون ولا يستشهدون وينذرون ولا يوفون، قلنا أيضا معناه أن أحدهم يتحمس فينذر إن حصل لي كذا وكذا لأفعلن كذا، أصوم شهر، أصوم ستة أشهر، أذبح بعير، أفعل كذا، كأنه مستبعد فرج الله. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن النذر وقال إنه لا يأتي بخير، يعني ليس النذر هو الذي سيأتيك بما تحب، لكن ادع الله، توسل إليه بأسمائه وصفاته، وتضرع إليه، وابذل الأسباب الذي تستطيعها لحصول هذا الشيء. فإذا حصل شيء فهو فضل من الله ونعمة، اشكره. وإن أردت عاد تعمل شيء خاص شكرا لله على هذا العمل، اعمل بقدر ما تستطيع، وقد أرضيت ربك بدون أنك تلزم نفسك بنذر قد تعجز عنه. لا تنذر، فإذا تحقق لك هذا الشيء ذهبت للقضاة والعلماء تريد أن تخلص من هذا النذر. لا تنذر، أما إذا نذرت وتحقق لك فأوفي، وإلا يصير يقع عليك هذا الوعيد. أنك من الذين ينذرون ولا يوفون. والله مدح الذين يوفون بالنذر، إذا الذي لا يوفي مذموم يصير. ينذرون ولا يوفون، ويظهر فيهم السمن كذا. يظهر فيهم السمن، يتبين فيهم السمن، يظهر يتبين ويتضح ويبرز فيهم السمن. والسمن كما ذكرت لكم نوعان: سمن حسي وهو ضخامة الأجسام وكبر البطون، وذلك بسبب انهماكهم بالشهوات الدنيوية وغفلتهم عن الآخرة، كأن أحدهم بهيمة، كأنه ما خلق إلا ليأكل، يظهر فيهم السمن. هذا السمن الحسي، فهي صفة ذميمة لمن قصدها وتسبب لها، لأن الاقتصاد في الأكل مشروع، والإسراف والزيادة ممنوع. كلوا واشربوا ولا تسرفوا، هذا النوع الأول، وهو السمن الحسي في ضخامة الأجساد وكبر البطون. الثاني تسمن أو سمن معنوي، وقد جاء في الحديث أنه يأتي قوم يتسمنون، ومعنى يتسمنون يعني يمتدحون بما ليس فيهم وما ليس عندهم عند من لا يعرفهم، لأن الذي يعرفهم يرد عليهم. إذا مدح نفسه وهو يدري أنه كذاب قال لا كذاب هذا ليس لك، لكن هو يفعل هذا عند من لا يعرفه، يريد أن يكون له هيبة أو تقدير أو نحو ذلك. هذا التسمن المعنوي هو أن يمتدح بما ليس فيه ويتكثر بما ليس عنده. يقول أنا عندي في بلادي فنادق وعماير ومصانع، وعندي ويمكن أنه يأخذ الزكاة، يمكن ما عنده شيء أبدا، لكنه كذاب ويريد أن يكبر نفسه عند الذين يعرفونه، فهذا هو التسمن المعنوي. أو يمتدح بما ليس فيه، يقول أنا في بلادي مسؤول كبير، أنا أمير كذا، وزير كذا، رئيس الإدارة الفلانية، هو كذا. هذا الذي يتسمن بما ليس فيه ويمتدح بما ليس عنده. هذا آخر حديث: ويظهر فيهم السمن. هذا إذن معنى التسمن المعنوي، لأن بعض الأخوان كأنه قال ما فهمناه فأحببت أن أعيده. أما حديثنا الثاني فهو جزء من هذا الحديث، إلا أنه يقول عليه الصلاة والسلام: خير الناس قرني. والفرق بين الحديث الأول والثاني أن الحديث الأول يقول خير أمتي قرني، يعني خير الصحاب، خير الناس، كل خير هذه الأمة أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام. خير أمتي قرني يعني أن أفضل هذه الأمة أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام، وقد قال فيهم صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. وهم كما قلت لكم وكما تعلمون هم يتفاوتون فيما بينهم ويتفاضلون. إذن هنا الحديث الأول يقول خير أمتي قرني، لكن الحديث الثاني أعم، خير الناس قرني، خير الناس كلهم من آمن أولاد آدم الذين على زمنه إلى آخر هذه الأمة، خير الناس أمة محمد عليه الصلاة والسلام، خير الناس بعد الأنبياء أمة أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، خير الناس قرني، قرنه أصحابه الذين عاشوا معه، ثم الذين يلونهم يعني يتابعون، ثم الذين يلونهم كذلك تابعون لهم بإحسان، كما قال عز وجل والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين تبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، الله يترضى عنهم. وهناك طائفة خبيثة تسبوا أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام، ثم الذين يلونهم يعني الذين بعدهم التابعون ثم تابع التابعين، ثم إن بعدهم أو بعدكم، ثم يجيء قوم، ثم يجيء قوم، نعم بعد هذا الحديث الأول، ثم يجيء قوم تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته، هذا دليل على استخفافه بالشهادة واليمين، ما عنده مانع يحلف أو يشهد في مجلس واحد ولا يبالي، دليل على أنه مستخف بالأيمان والشهادة، إما شاهد زور أو أنه كذاب ولا يبالي، ما دام أنه لا ليس عنده مانع بل يبادر إلى أن يحلف ويشهد قبل أن يطلب منه، فمثل هذا لا تقبل شهادته ولا يوثق به، تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته، ما أدري يحلف أول ولا يشهد أول ما عنده مانع، فهذا لا تقبل شهادته ولا يصدق بيمينه لأنه مستخف بالأيمان والشهادة. تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته، إيش بعدها؟ بس انتهى الحديث. نعم قال إبراهيم، هذا أيضا هو الشاهد من الحديث للباب، لأن الذي لا يبالي بأن يشهد أو يحلف معناه أنه يكثر الأيمان ولا يبالي، وكثرة الحلف والاستخفاف بها والاستخفاف بالشهادة دليل على ضعف الإيمان المنافي لكمال التوحيد، فواجب الإنسان الذي يخاف الله ويراقبه بألا يشهد حتى يستشهد، وإذا تحمل الشهادة فليؤديها كما تحملها لا يزيد فيها ولا ينقص منها، لا ينظر إلى قوي من أجل قوته ولا لضعيف من أجل ضعفه، قل الحق وإن كان مرا. لأن هذه أمانة إذا تحملتها فأدها ولا تكتم الشهادة، هم يكتمون الشهادة فإنه آثم قلبه. نعم. قال رحمه الله تعالى: وقال إبراهيم: كانوا يضربوننا على الشهادة والعهد ونحن صغار. إبراهيم يعني إبراهيم النخعي رحمه الله، وهو من التابعين من أصحاب عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، ومن طلبته الذين لازموه وأخذوا عنه. كانوا يعني علماؤنا ومؤدبونا وآباؤنا يضربوننا على الشهادة والعهد ونحن صغار. وش معنى يضربونهم على الشهادة والعهد وهم صغار؟ يحتمل أحد معنيين: إما أنهم يضربونهم يمنعونهم، يقول لا تتحمل شهادة وأنت صغير، ولا تعاهد أو تحلف أيضا، لأنه إذا حلف وهو صغير أو عاهد لا يدري وش معنى العهد واليمين، يغدر وينقض اليمين ولا يبالي، فلذلك يمنعونهم، يقول لا تحلف، لا تتحمل شهادة وأنت صغير، يجدون غيرك. هذا المعنى الأول. والمعنى الثاني: يضربوننا على الشهادة والعهد ونحن صغار، بأنهم إذا تحملوها ولم يؤدوها كما هي يضربونه. إذا تحملوها ولم يؤدوها على الوجه الصحيح يضربونهم عليها وهم صغار، لأن الله عز وجل أمر بأداء الشهادة كما هي، ونهى عن شهادة الزور والزيادة والنقص فيها في شهادة الحق. نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في ذمة الله وذمة نبيه صلى الله عليه وسلم، وقوله تعالى: وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها، الآية. هذا الباب أيضا فيه وجوب الوفاء بالعهد والذمة. إذا قال لك ذمتي أو ذمة أصحابي ولك عهدي على أن لا نتعدى عليك ولا نغدر بك ولا كذا، فيجب أن وفاء بهذا العهد والالتزام بهذه الذمة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى أن تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه، مخافة أن يغدر جاهل منهم يعني فيتعدى فتكون نقضا للعهد. وقوله باب ما جاء يعني باب بيان النصوص الواردة في بيان حكم النذر الذي نذره صاحبه لله. ذمتنا ايش؟ ما جاء في ذمة الله. نعم، هو بيان حكم من ينقض العهد والذمة بعد إبرامه كما سيأتينا في الأحاديث. قوله تعالى: ولا تنقض الأيمان، كذا، ولا تنقض الأيمان بعد توكيدها، يعني لا تنقض اليمين بعد أن التزمت بها وحلفت، ولا تنقض العهد بعد أن عاهدت، لأن الوفاء بالعهد

أو سرية. السرية 400 فأقل، والجيش لا حد له. أمر عليهم أميرا، لأن الناس لا يصلحون فوضى، لا بد لهم من أمين، لا بد لهم من أمير أمين. نعم. فأمر عليهم، إذا أمر عليهم أميرا أوصاه بخلال: أولا يوصيه بتقوى الله، لأن تقوى الله تحمل الإنسان على كل ما يرضي الله وتبعده عما يسخط الله، هي عنوان السعادة في الدنيا وفي الآخرة. واتقوا الله ويعلمكم الله، ومن يتق الله يجعل له مخرجا، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. كما أن عدم التقوى قد لا يكون للإنسان حد بارتكاب ما نهى الله عنه. إذا كان الإنسان ما يتق الله فإنه لا يقف عند حد، لكنه أول ما يوصيهم بتقوى الله وبمن معه من المسلمين خيرا. يقول: اتق الله في نفسك، وراقب ربك، وانتبه لمن معك، لا تحملهم ما لا يطيقون، ولا تكلفهم ما ليس باستطاعتهم. يوصيه بتقوى الله وبمن معه من المسلمين خيرا، لئلا يشق عليهم فيحملهم ما لا يطيقون، إما طريق الوعر، أو يقحمهم في جمع يرون أنه لا طاقة لهم به، بتقوى الله وبما معه من المسلمين خيرا. ثم يقول: اغزوا بسم الله. هذه عاد وصية للجميع، للجيش والقوات: اغزوا بسم الله، يعني اشرعوا بغزوكم قائلين بسم الله. وذلك دليل أن بسم الله واجبة في كل شيء، وكل أمر لا يذكر فيه اسم الله فهو منزوع البركة. اغزوا بسم الله في سبيل الله. اغزوا بسم الله يعني مستعينين بالله. بسم الله لأن كلمة بسم الله بركة واستعانة. اغزوا بسم الله يعني اشرعوا غزوكم على بركة الله مستعينين بالله. اغزوا بسم الله على بركة الله. اغزوا ولا تغلوا في سبيل الله، في سبيل الله أي من أجل إعلاء كلمة الله. في سبيل الله يعني لإعلاء كلمة الله ونشر توحيد الله ودينه الذي بعث فيه عليه الصلاة والسلام. اغزوا بسم الله في سبيل الله، قاتلوا من كفر بالله، لأنهم قد نصحوا مرارا وذكروا ما نفعت معهم. في سبيل الله قاتلوا من كفر بالله. وفي سبيل الله لا يكون الجهاد في سبيل الله إلا إذا قصد به إعلاء كلمة الله، أما لأغراض أخرى لا يسمى في سبيل الله. إذا كان لغرض غير إعلاء كلمة الله فإنه يكون إما عد رياء أو أن الغازي يكون له قصد ثاني من كسب الغنيمة، يعني الأهداف متعددة، أحد يغزو من أجل الغنيمة، وأحد يغزو رياء وسمعة، وأحد يغزو من أجل إعلاء كلمة الله. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم يوصي الجميع بأن يغزو في سبيل الله، يعني لإعلاء كلمة الله. ثم يقول قاتلوا من كفر بالله، هذا هو الهدف، قاتلوا من كفر بالله. اغزوا بسم الله في سبيل الله، قاتلوا من كفر بالله، اغزوا ولا تغلوا. ايضا هذه وصية، نهي لهم عن الغلول، نهي لهم عن الغلول، والغلول هو الأخذ من الغنيمة قبل قسمتها، وهو أشد من السرقة، لكن عذابه قد يؤخر إلى الآخرة. اغزوا ولا تغلوا ولا تغدروا. نسأل الله التوفيق والعلم النافع والعمل الصالح، وأن ينصر دينه ويعلي كلمته، وأن يصلح ولاة أمورنا ويرزقهم الأطهار الصالحة، وأن يعز الإسلام والمسلمين في كل مكان، وأن يصلح أحوال أمة محمد عليه الصلاة والسلام، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خير وبارك الله فيكم، نفعنا الله ما قلتم، غفر الله لنا ولكم المسلمين أجمعين، آمين. يقول السائل: ما حكم قول هذه أمانة في ذمتي، أو يطلب منك شخص الحلف وتقول له في ذمتي، هل هذا يعد من الحلف؟ لا يجوز الحلف بغير الله، فلا تقول في ذمتي، لأن كلمة في ذمتي يعتبرها بعض الناس يمينا، وإذا اعتبرها يمينا فقد حلف بغير الله، ومن حلف بغير الله فقد أشرك. فلا تقول في ذمتي أنه كذا وكذا، فإذا كنت صادق فاحلف بالله صريحا. حسن الله عليكم. سؤال يقول: الذي لا يقبل حلف الذي يكثر الحلف هل يدخل في الحديث ومن حلف له بالله فليرضى، ومن لم يرضى فليس من الله؟ الذي لا يرضى بالحلف بالله معناه أنه مستهين بالله وبأسمائه وصفاته، إذا كان الحالف معروف بالصدق والأمانة أو مجهول الحال. أما إذا كان معلوم أنه من المستخفين بالأيمان فهذا له حكم آخر، إذا كان من المستخفين وقال أنا لا أقبل يمينه هذا لأنه كذا وكذا، فإذا أثبت عليه فإن له حق، إنما اليمين الذي يجب أن تقبل إما من إنسان معروف بالنزاهة، أو أنه لا يعرف عنه شيء، نعم. يقول السائل: يقول ما هي أقسام اليمين وما المراد باليمين الغموس؟ أقسام اليمين: إما يمين صادقة وإما يمين كاذبة وإما لغو. فاللغو والذي ما يقصد فيه الإنسان يمين، مثل عابر كلام في يعني يقول لا والله ما كان كذا، لا والله ما سوينا كذا، يعني الفاظ عابرة ما قصد فيها لا تأكيد شيء ولا نفي شيء. وأما اليمين الصادقة الذي يجب الوفاء بها هو الذي يعقدها باسم من أسماء الله، والله لا أفعلن كذا أو لا أتركن كذا، هو. أما إيش ثاني طلب؟ اليمين الغموس. اليمين الغموس هي اليمين الكاذبة، تعرف أنك كذاب ثم يطلب منك يمين ثم تدلي بها وأنت تعلم أنك كاذب. الغموس، اليمين الغموس لأنها تغمسه بالإثم ثم تغمسه في النار، هذه هي اليمين الغموس، اليمين الكاذبة. نعم. تعريفها اليمين الغموس. نعم. تعريف اليمين الغموس: اليمين الغموس هي اليمين الكاذبة، سميت بذلك لأنها تغمس صاحبها بالإثم ثم تغمسه في النار، فلذلك سميت يمين الغموس. يقول السائل: نذرت نذرا بأن كلما أفعل معصية معينة أخرج قدرا من المال، مع العلم أن هذا النذر جعلني أقلل جدا من هذا الذنب، فما حكم هذا؟ هو جائز؟ وما حكم النذر؟ إيش؟ قل: نذرت نذرا بأني كل ما فعلت معصية معينة أخرج قدرا من المال حتى يبتعد عن تلك المعصية، وكان نذره ذلك سببا في إقلاله من ذلك الذنب، ما حكم نذره؟ يعني هو نذر بألا، بأنه إذا فعل معصية معينة يخرج قدرا من المال. على كل حال هذا قد يعرض نفسه للعجز في بعض الأحيان ثم يحمل نفسه كفارة، ولكن لو أنه لم ينذر أو نذر شيئا يستطيع أن ينفذه هو أو من بعده لكان خيرا له، أما أنه ينذر شيء ويلزم غيره بالوفاء به. قل: هو إذا نذر أنه إن فعل معصية معينة يخرج قدرا من المال تشجيعا لنفسه على ألا تفعل لذلك، على كل حال إذا حلف على أنه إن فعل كذا لا ينفقن من المال كذا، يعني رغبة منه بأن يكون هذا رادعا له، هذا لا ينبغي، لأنه ربما يستدرج به الشيطان حتى ينفذ ماله وهو مصر على معاصيه وأيمانه الكاذبة. ولكن يقول أنه كانت سبب في إقلاله لتلك المعصية نذره ذلك، يعني حلفه سبب لإقلاله. يقول أن النذر عندما ألزم نفسه بأنه كلما فعل معصية معينة أنه ينفق قدرا من المال كان ذلك سببا في أنه قلل من ذلك الذنب الذي كان يفعله، إيه لكن ربما أن الشيطان يستدرج به إلى ما هو أكبر ثم قد لا يستطيع الوفاء ثم يقع بذنب كبير. فالشيطان له مخطط يستدرج بالإنسان حتى إذا وثق بشيطانه راغ عنه فوقع في ذنب عظيم. فالواجب الإنسان يتوب بينه وبين الله توبة نصوح، يندم على ما فعل، يترك الذنب تركا كامل، يعزم عزيمة صادقة بينه وبين ربه بألا يعود. فإذا فعل ذلك فلعل الله عز وجل يعينه على الصدق والأمانة والوفاء دون أن يحمل نفسه أشياء ربما تشق عليه فيما بعد. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.